إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه ليلة الجمعة 23 من شهر ربيع الثاني من العام 33 بعد 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وهذه محاضرة تبث عبر الهاتف إلى إخواننا وأخواتنا من طلبة العلم المجتمعين في مسجد الحسين بن علي رضي الله عنه في مدينة بنغازي الليبية، حرسها الله وحفظهم ونفعهم ونفع بهم. وعنوان هذه المحاضرة فضل العلم وأهله. وقال النووي رحمه الله في مقدمة شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله: إن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات وأهم أنواع الخير وآكد العبادات وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات، وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات، وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات، وسابق إلى التحلي به مستبقو المكرمات. ولقد تظاهر على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة المشهورات وأقاويل السلف رضي الله عنهم النيرات، ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. انتهى كلام النووي رحمه الله، وهو يقول أنه لا ضرورة في مقدمته هذه إلى ذكر الأدلة الدالة على شرف العلم وأهله لوضوحها وجلائها. أما نحن فسنسوق في محاضرتنا هذه نبذة منها، وإلا فإن استيعابها واستقصاءها يحتاج إلى الوقت المديد والجهد المزيد، وقد حاول ذلك كثير من أهل العلم كابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره من أهل العلم، فأتوا بما يسر به طلاب الحقائق ويمحق الله به كل معاد للعلم من فاسق أو منافق. وسأذكر في هذا اللقاء شيئا يحصل به النفع إن شاء الله من أدلة الكتاب والسنة الثابتة مما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه المذكور. مع شيء من تعليقه وشرحه بنصه أو ببعض تصرف أو بمعناه، وقد أذكر أشياء من غير كتابه، فأقول مستعينا بالله العظيم. يقول الله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية يستشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدل، إلى آخر ما يمكن استنباطه من وجوه من هذه الآية. واستشهد بهم سبحانه في معرفة الأنبياء وحقيقة النبوة، فقال سبحانه: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاستشهد بهم، ولولا قيام الحجة بشهادتهم لما كان لسؤالهم معنى. واستشهد بهم سبحانه على صحة ما أنزل على رسوله، فقال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتنين. واستشهد بهم رسوله صلى الله عليه وسلم على صدق نبوته ورسالته، كما في قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويستشهد بهم سبحانه يوم القيامة على بطلان قول الكفار، إذ يقول عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وسلى الله سبحانه نبيه بإيمان أهل العلم به، فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ورفع الله أهل العلم على الجاهلين، فقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم، فالعالم مبصر والجاهل أعمى، كما قال سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فما ثم إلا عالم وأعمى، وأهل الجهل صم بكم عمي كما في غير آية، وهم كما يقول سبحانه كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن من أبلغ ما يدل على تفضيل العالم على الجاهل ونفي استوائهما دليلا من ألطف الأدلة، حيث جعل الله سبحانه صيد الكلب الجاهل ميتة يحرم أكلها، وأباح صيد الكلب المعلم، وذلك في قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. ولولا مزية العلم والتعليم وشرفهما كان صيد الكلب المعلم والجاهل سواء، ولذلك رغب الله بالعلم والازدياد منه مع التزهيد في الدنيا وزخرفها، فقال سبحانه: وقل رب زدني علما. وأمر سبحانه أهل العلم بالفرح بما آتاهم، وأخبر أنه خير مما يجمع الناس، فقال عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأعلى ذلك العلم النافع والعمل الصالح، وقال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفسر بعض أهل العلم الحكمة هنا بالعلم والعمل. وأخبر سبحانه عن دفعة درجات أهل العلم والإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأخبر سبحانه أن العلماء هم أهل خشيته، وأخبر أن جزاء من يخشاه الجنة، فقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وامتن الله بالعلم على المؤمنين، فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال أيضا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه بعض آيات الكتاب في فضل العلم وأهله. فأما شرف ذلك في السنة الشريفة فمنه حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو العلم والعمل، وإلا فإن من علم ولم يعمل بعلمه فما أراد الله به خيرا بل يكون علمه حجة عليه يوم القيامة. فلا بد من العمل بالعلم. فالدين كما هو اعتقاد أهل السنة والعلم هو القول والعمل. وهذه إشارة في اقتضاء العلم العمل. وليس هذا مكان استيعاب شرح أدلة ذلك، فأرجو أن ييسر الله له مقاما يناسبه. ويدل على شرف العلم وفضله وشرف وفضل أهله أيضا ما في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منه طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد يتقوى بغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وللعلماء في وضع الملائكة أجنحتها لطالب العلم قولان: الوضع الحقيقي والكناية عن الرضا والمحبة ولا تعارض بين الوجهين. ولقد استهزأ بعض المجان من أهل البدع بهذا الحديث فعاقبهم الله عقابا شديدا، كما قال أحمد بن مروان المالكي في كتاب المجالسة له: حدثنا زكريا بن عبد الرحمن البصري قال: سمعت أحمد بن شعيب يقول: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، وفي المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزئ بالحديث فقال والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة، ففعل ومشى في النعلين فجفت رجلاه جميعا ووقعت في رجليه الآكلة. وقال الطبراني رحمه الله سمعت أبا يحيى زكريا ابن يحيى الساجي قال كنا نمشي في بعض أزقة البصرة إلى باب المحدثين فأسرعنا المشي، وكان معنا رجل ماجر متهم في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها كالمستهزئ. فما زال من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط جزاء وفاقه. وفي بيان شرف العلم وطلبته ما أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم رحمهم الله من حديث صفوان بن عسال قال قلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، قال مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم لتحف به الملائكة وتظله بأجنحتها فيركب بعضهم بعضا حتى تبلغ السماء الدنيا من حبهم لما يطلب. وفي صحيح الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وفي سنن الترمذي وابن ماجه وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. ويدل على شرف الفقه وأهله أيضا الحديث المتواتر نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنه قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. وهذه شهادة بأن من اجتمع فيه حسن السمت والفقه في الدين فهو مؤمن. وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بطلبة العلم خيرا، وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه. أخرج الترمذي وغيره عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. ومن الأحاديث التي تدل على فضل العالم على العابد بدون علم حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، وهو حديث أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح الإمام مسلم وغيره مرفوعا: إن رجلا قتل 99 نفسا ثم عرضت له التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو لها. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. فانظر يا عبد الله، انظر يا طالب العلم، كيف لم تغني عبادة الراهب لما لم تكن عبادة مبنية على علم شيئا، حتى كانت سببا في مبالغته في تغليظ الذنب وحجب التوبة فكانت سببا في هلاك صاحبها. وكيف كان علم العالم ووضعه الأمور في مكانها الصحيح سببا في نجاة نفسه وغيره. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى، وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي، جاءته أمه فدعته فقال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعة فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت: من جريج، فأتوه فكسروا صومعته فأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. قالوا: لابني صومعتك من ذهب؟ قال: لا، إلا من طين. وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، فمر بها رجل راكب ذو شارة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وأتى على الراكب فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثديها يمصه. ثم مرت بأمة فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فترك ثديها وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت: لم ذاك؟ فقال: الراكب جبار من الجبابرة. هذه الأمة يقولون سرقت، زنت، ولم تفعل. وفقه ما نريده من قصة جريج أنه كان عابدا ولم يكن عالما، فلذلك لم يعلم أن إجابته أمه إن كانت تغضب وهو يصلي النافلة أن الصحيح أن يقطع النافلة لأداء الفرض الذي هو طاعة أمه. فلو أنه كان عالما بالفقه لنجاه علمه وفقهه من هذه النكبة التي أصابته بسبب عدم الاعتناء بالعلم مع العناية بالعبادة فقط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم في حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ويدل على فضل حملة العلم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذه تزكية وتعديل لحملة العلم من كل جيل. وأخرج الخطيب البغدادي عليه رحمة الله في كتاب الفقيه والمتفقه من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. قال عطاء رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف يشتري ويبيع ويصوم ويصلي ويتصدق وينكح ويطلق ويحج. وروى أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه مرفوعا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخله لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له. وطالب العلم المقبل عليه يؤويه الله. ففي صحيح ابن حبان والحديث في الصحيحين حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وهو جالس في حلقة، فأعرض أحدهم واستحيا الآخر فجلس خلفهم، وجلس الثالث في فرجة في الحلقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. هذه بعض الأحاديث في فضل العلم وأهله، ويروق لي في ختام هذه المحاضرة أن أذكر أثرا عظيما في الباب عن علي رضي الله تعالى عنه. قال كميل بن زياد النخعي: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر جعل يتنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها، احفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم يزكو على الإنفاق، والمال تنقصه النفقة، العلم حاكم والمال محكوم عليه. ومحبة العلم دين يدان بها، العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، وصنيعة المال تزول بزواله، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إن هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله، بل أصبته لقما غير مأمون عليه، يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر حجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا ذا ولا ذاك، أو منهوما للذات، سلس القياد للشهوات، أو مغرا بجمع الأموال والادخار، ليسا من دعاة الدين. أقرب شيء شبها بهم الأنعام السائمة، لذلك يموت العلم بموت حامله. اللهم بلى، لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته، لكي لا تبطل حجج الله وبيناته. أولئك الأقلون عددا، الأعظمون عند الله قيلا، بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فاستلانوا ما استوعر منه المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون. صاحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه ودعاته إلى دينه. هاهنها شوقا إلى رؤيتهم. وأستغفر الله لي ولك، وإذا شئت فقم. ذكر هذا الأثر العظيم أبو نعيم في الحلية وغيره. وقال الخطيب رحمه الله: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. وأطال ابن القيم رحمه الله في شرحه والوقوف على فوائده النفس جدا، حتى لو أفرد ذلك لكان جزءا حافلا. وقال ابن القيم رحمه الله في بيان فضل حملة العلم في قصيدته الميمية التي نظمها وأرسلها إلى أهل العلم والسنة في تبوك لما رحل عنها راجعا من الحجاز، وأنا بدوري أقرأ كلامه مرسلا به إلى مشايخنا وإخواننا من حملة العلم وطلبته من أهل السنة. يقول رحمه الله: أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعم. لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعم. فيا محسنا بلغ سلامي وقل لهم: محبكم يدعو لكم ويسلم. ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم. بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ وما العار إلا بغضهم واجتنابهم، وحب عداهم ذاك عار ومأثم. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم. وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم. وذلل فيها أنفسا دون ذلها، حياض المنايا فوقها وهي حوم. لأنتم على قرب الديار وبعدها، أحبتنا إن غبتم أو حضرتم، سلوا نسمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجواء، وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. أعلل نفسي بالتلاقي وقربه، وأوهمها لكنها تتوهم. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها، فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا، وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل غاد ورائح، وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه، وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه، وفي قلبه نار الأسى تتضرم. وينسب إلى علي رضي الله عنه أنه أنشد: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، وإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، فإن لم يكن لهم في أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، وإن أتيت بفخر من ذوي نسب فإن نسبتنا جود وعلياء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وللرجال على الأفعال أسماء، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وقال الإلبيري رحمه الله يوصي ولده: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا عريت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذكره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بسخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا دنيا بزينتها كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت ولا شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. وحسبك يا طالب العلم في فضل العلم وأهله وشرفهم أن الإجماع قد انعقد على كون أهل الحديث والعلم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، كما قال الإمام أحمد وغيره لما ذكروا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة: إذا لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا رأيت الرجل من أصحاب الحديث، بسم الله، الحمد لله، إذا رأيت الرجل من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أنشد يقول: أهل الحديث هم أهل الرسول، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في بيان فضلهم وشرفهم: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. وأتوجه في ختام هذه المحاضرة إلى من حضرها أو يستمع لها أو سيستمع إلى تسجيلها من أخواتنا وبناتنا حفظهن الله، فأقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. فكل ما قيل في شرف العلم وأهله فهو في الرجال وفي النساء سواء. وقد طال الوقت، ولولا ذلك لوددت أن أذكر في فضل العلم وأهله أكثر مما ذكر. وبهذا تنتهي هذه المحاضرة، فأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.